الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأتبعوهم مشرقين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر البحر فأوحينا وأزلفنا ثم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية

الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو قال أفرأيتم واغفر لأبي وأزلفت الجنة للمتقين بسم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن اللهم صل على